قصتي بدأت إمتى؟ أفكركم نرجع بشريط لورا شوية وفكركم. يلا، بدأت برحلة عملتها أنا وأختي وأخويا ووالدي ووالدتي لمرسى مطروح. قلنا هنقعد هناك يومين وأجرنا شقة لا نعرف عنها حاجة ولا أي حاجة غير إنها شقة كويسة وأجرناها، وحتى ما رحناش المنطقة اللي هي فيها دي قبل كده. تمام كده؟ مفروض ان الاجازه دي كانت هتساعدنا نغير جو وتبقى خطوه كويسه، لكن العكس هو اللي حصل. من ساعه ما حطينا رجلينا في الشقه دي واحنا المصايب نازله على دماغنا، لا عارفين لها اول من اخر. كل حاجه ابتدت باني كانت البدايه ان انا شفت من بلكونه الشقه في الدور اللي تحتنا اللي هو المفروض انه مهجور حاجات غريبه، واشوف في الجنينه راجل عجوز واقف موطي على حوض زي ما يكون بيزرع، وبعد كده الراجل يقف حس ان الراجل متشوه. من ساعة ما شفناه واحنا بيحصل لنا حاجات مش طبيعية في البيت، مرورا بالظل الغريب اللي كان قصير اللي كان واقف جنب رجل اختي، مرورا بان اخويا هاجم عليه الراجل ده وكان في الأوضة معانا بالليل، مرورا ان اختي حاولت تموت نفسها. وصل الموضوع ان احنا نقلنا اختي وامي واخويا، راحوا بيتنا القديم، راحوا بيتنا. ورحت انا وابويا الشقه اللي تحت نحاول نفهم، لا عسى نفهم ونعرف ايه اللي حصل. شفنا هناك اللي ربنا وحده اعلم بيه وقدرنا نهرب في الاخر، لكن حواري وكلام ابويا واحنا في الشقه اللي تحتنا شككني ان في حاجه انا معرفهاش. بيتكلم بإصرار وبعلم إنه عارف إن اللي بيحصل ده سحر، وإنه عارف إن القرد اللي شفناه والورق اللي شفناهم دي أجزاء من عمل سفلي. كلام ما يعرفوش غير واحد ممارس. إزاي هو عارف كل ده؟ أنا معرفش. طلب مني إن أنا أرجع البيت، قال لي حصلهم وخد بالك منهم لحد ما أشوف في إيه. كان طريقة كلامه غامضة جدا وهو كان كله على بعضه غامض، وده اللي خلاني أرفض إن أنا أمشي. قلت له أنا مش همشي، وبعد نقاش كتير قررت إن أنا همشي بس مش هروح، أنا همشي وراه لحد ما أعرف آخر الخط بينا إيه، هل اللي أنا شاكك فيه صح ولا غلط. وحتى لو أنا مش شاكك ولو الشك مش موجود، هل الموضوع هيتحل وهيبقى فيه نهاية ليه ولا لأ؟ وكانت البداية ان احنا قررنا ندور على مين؟ على السمسار اللي أجر لنا الشقة. هو كان معاه المفاتيح أكيد، وهو اللي اداها لنا بالسعر ده، وهو أكيد عنده مفاتيح المشكلة كلها وعنده كلام أكيد هنعرفه. وبدأنا ندور. وصلنا الرقم تليفونه واتصلنا بيه وما قلنالوش احنا عايزينه في ايه بصراحة، كدبنا علشان يعني في الحالات اللي زي كده اكيد هيتهرب. فقلنا له في مشاكل في الشقة وتوصيلة الغاز والكلام الفاضي ده، وقال طيب حاضر اجلكو. بابا قال له لا احنا اللي جايين لحضرتك، ودانا العنوان ورحنا له. الراجل مش هكدب عليكم طبعا رحب بينا ودخلنا عنده البيت، ومن غير ما يحاول اي تهرب ولا حاجة لانه لسه ما يعرفش اللي جاي له. بعد كلام كتير لا لي أول ولا آخر، بابا بدأ يفتحه في الموضوع. من غير تفاصيل كتير لكن كلام عام عن اللي بيحصل. في دقيقة ملامح الرجل اللي اتغيرت واتقلب وبدأ يرتبك في الكلام، وبدأ يكدبنا ويقول انتوا جايين تخرفوا تقولوا ايه، وانا معرفش انتوا بتتكلموا عن ايه، عايزين تسيبوا الشقة سيبوها ما توجعوش دماغي، انتوا ايه السكان المتعبين دول، عشنا وشفنا السكان جايين يقولوا الشقة اللي مأجرينها مسكونة. من طريقة كلامه الهبلة الخايبة عرفت انه فعلا مخبي حاجة وخايف يقولها. انا كنت سايب والدي يتكلم وانا ساكت خالص. بابا قال له لو مش مصدقنا قوم تعالى معايا الشقة، تعالى معايا البيت وهنوريك اللي احنا شفناه بنفسك. تهالي ده حل كويس ولا انت مش عايز تيجي؟ الراجل لما ابويا عرض عليه العرض ده لقيته بدأ يترعش وبدأ يبص حواليه وعمال يبص وراه ويبص لي ويقول لي والدك قول له، وانا ما بردش، انا مستني اشوف فيه ايه. والراجل عمال يتهرب، ولكن والدي قال له هتقوم تيجي معايا ولا عندك حاجة تحكيها لي؟ الراجل زي ما يكون ما صدق ان حد نكشه، بدأ يقول ايه، انا ما كانش المفروض اتدخل، يا ريتني ما حطيت نفسي في المكان ده، انا ماليش دعوة، انا ما كانش المفروض اتدخل في الموضوع ده. وبدأ بقى يخبط دماغه بايديه ويزعق، وانا بصيت لوالدي والدي قال لي اسكت خالص. قمت حاول اهديه لان لقيت الموضوع بقى مكهرب قوي. قلت له طب حضرتك فهمنا في ايه، في ايه بس، في حاجة حضرتك فهمها لنا وهنمشي مش هنقعد على فكرة. بصيلي وقال لي والله يا ابني قسما بالله العظيم انا ما كنت اعرف ان ده هيحصل لكم، والله العظيم انت جاي بتحكي لي انا ما اعرفش ان اللي هيحصل بالتفاصيل دي، انا كل اللي كنت بعمله انا كنت بنفذ كلامهم، ما كانش في دي حاجة اعملها غير ان انا انفذ كلامهم وخلاص. انا اب وخايف على بيتي وخايف على اهلي، ما قصدتش ان انا اذيك ولا اذي اهلك ولا اي حاجه. لقيت ابويا قام وقف وقال له كلام مين اللي انت بتنفذه، مين قالك تدينا الشقه دي، وهم مين اللي انت بتتكلم عليهم؟ بدا يزعق ويقول والله العظيم لو قلت لك هيقتلوني، لو عرفوا ان انت عرفت عن طريقي انا هموت، ولا هم زمانهم عرفوا اساسا. وقال له طب بص انا هقول لك حاجه من الاخر، مش بتقول هيقتلوك، طيب انا هقتلك انا قبلهم دلوقتي لو ما قلتليش في ايه. بدات اشاور لبابا اقول له يعني خف شويه خف شويه، لكن مفيش. ابويا كان غريب جدا وبيتكلم بحزم شديد جدا، ولقيته في وسط الكلام بيقول له تحب انا احكي لك ولا تحكي انت، تحب اقول لك انت عملت ايه ولا تقول انت، تحب اقول لك الراجل ده مين ولا تقول انت. الراجل بدأ يحكي وقال والله العظيم أنا كل اللي عرفه هقوله، الشقة دي، وسكت. أبويا برق له، بس مجرد أنه برق له رجع تاني كمل قال الشقة دي كانت بتاعتي من كام شهر، كانت ملكي أنا ما أكدبش، الشقة دي والله العظيم كانت بتاعتي. قال له خلص بتاعتك ولا مش بتاعتك وأنا مالي؟ قالوا طيب كانت بتاعتي من كام شهر وانا كنت ساكن في المكان ده انا وابني بعد ما مراتي ماتت، ما كانش لينا حد قرايب، وقرايبي الوحيدين اللي كانوا موجودين كانوا في بلد تانية، قعدت انا وابني كافيين خيرنا شرنا ولوحدنا والله العظيم يا وعمال يحلف ويسترسل علشان بيحاول زي ما يكون يتهرب ومش عايز يكمل. والدي قال له انا مش عايز رغي، كمل الكلام واحكي مره واحده. احنا فضلنا في الشقه دي بتاع كام سنه، ساعتها الدور اللي تحت ده كان ساكنه راجل ومراته عادي، يعني ناس طيبين وفي حالهم، لا ليهم دعوة بحد ولا حد ليه دعوة بيهم، بس أنا علاقتي كانت بيهم كويسة بصراحة، ما بنشوفش بعض كتير بس صباح الخير صباح النور وانتهت على كده، بس يعني كان طريقة الكلام بينا كويسة. بعد سنة تقريبا من قعدتي في الشقة الراجل اللي تحت بقولكوا عليه ده مراته خلفت جابت ولد، ونزلت قلت الواجب ان انا انزل ابارك له، بس طول ما انا كنت ببقى قاعد في الشقه نسيت اقول لكم حاجه، كنت بسمع حاجه زي ما يكون في حد بيستعمل سكاكين فوق ومش عارف مصدرها ايه، بس عادي يعني. المهم نزلت ابارك له وفتح الباب، مش شكل واحد مراته مخلفه ومبسوط خالص، الراجل كان خايف جدا. انا قلت ماليش دعوه بقى، انا باركت له وعملت اللي عليا وخليني هرجع زي ما كنت في حالي. عدى على الموضوع ده يا أستاذ يجي 3 سنين وخلاص، ورجعت العلاقة صباح الخير صباح النور، وكانت 3 سنين كويسين جدا. لكن بعدها بدأ يحصل خناقات بينه وبين مراته كتير قوي، بالصبح والظهر والعصر خناقات، وصوتهم كان بيجيب العمارة كلها والشارع، وأنا برضو قلت أنا مالي، لكن أنا اللي كان مش مالي إن أنا لما أسمعها كل شوية تقول له السحر واللي السحر والسحر سحر ايه اللي بيتخانقوا عليه، انا مش عارف ولا فاهم. والغريبه ان هما كانوا يقعدوا يتخانقوا كام يوم وفجاه يسكتوا خالص، يجي كام يوم لا تسمع لهم حس ولا خبر يا استاذ، ولا يطلعوا من باب الشقه. كأنهم اختفوا أو سابوا المكان. وفي مرة بعد خناقة السكوت بتاعهم طول قوي قوي. أنا بقيت عامل زي اللي مدمن وعايز أعرف كل يوم بيحصل إيه. بقيت مستنى أسمع صوتهم تاني، لكن واضح إن الصوت ما كانش هيجي تاني لأني استنيت كتير ومفيش حاجة جت. لكني بدأت أسمع أصوات غريبة من عندهم من الشقة بتاعتهم. زي ما يكون حد بيغني أو حد بيقول كلام مش مفهوم، أو زي ما يكون آلات مزيكا بايظة وبتقطع. ابني ما كانش فاهم حاجة، ما هو عيل هيفهم ايه؟ انا الوحيد اللي كنت سامع تقريبا. بدأت اشك بقى خلاص ان في حاجة مش طبيعية بتحصل اليومين دول، ومش ناسي كلمة سحر اللي كانت مراته بتقولها له في الخناقة. لحد ما لقيت ابني طالع على السلم وجايب معاه شوية ورق كده، بيقول لي يا بابا أنا لقيت الورق ده على السلم قدام شقة الراجل اللي تحت. خدت الورق وبصيت فيه ما فهمتش منه أي حاجة. الورق عليه شوية نقش وشخبطة وكلام مش مفهوم وأشكال غريبة كده، وكلام مكتوب بالطول وكلام مكتوب بالعرض وكلام عامل كده غريب، مش فاهم قصده إيه. لكني قلقت بصراحة لما شفته، والورق كان ريحته وحشة قوي بصراحة. الراجل عمال يتكلم طريق كلامه غريبة ولكنه ما بيكدبش. اللي أنا واثق فيه إنه هو ما بيكدبش. أنا خدت الورق من ابني وحرقته وقلت له ما تجيبش حاجة من على السلم ومن عندهم تاني، وما تقفش قدام شقتهم دي تاني خالص. والصمت رجع تاني وصوتهم اختفى تاني، لكنه طول أكتر. كنت هبدأ أرتاح أهو، على الأقل أخلص من الجيرة السودة دي. بعد أسبوع بدأنا نشم ريحة وحشة جاية من عندهم من الشقة، ريحة مقرفة مقرفة، ريحة فار ميت ولا كلب ولا بني آدم. اتصلت بالشرطة والنجدة واستنجدت بالجيران اللي في الشقة اللي في العمارة كلهم، لحد ما الناس اتلمت والشرطة جت واتكسر الباب. ولما دخلنا كانت الريحة وحشة قوي، عارف لما بتروح الترب بعد لمؤاخذة كده ما حد يموت، عارف الريحة اللي بتشمها كانت هي جوه. بس احنا ملحقناش نركز مع الريحة يا استاذ لان المنظر جوه كان صعب قوي. مدبحة، الجدران غرقانة دم، وفي اثار الاشلاء مش عارفين بتاعت مين ولا مصدرها ايه، مرمية ومناديل مرمية متكلكعة كده ومتكورة في الارض وكلها دم، وجرادل وورق محروق وحاجات ما فهمناش منها اي حاجة. لكن كل ده مقدور عليه وكان يتنسي ونسكت عليه. لكن ابن الراجل كان متعلق من خطاف على باب البلكونة زي ما يكون دبيحة، متعلق والله العظيم زي الدبيحة، من غير راسه ومن غير رجليه. هتقول عرفت ازاي ان ابنه؟ ما هو ما فيش طفل صغير غير ابنه. الستات اللي هي الستات الرجالة اللي في العمارة بقى صويت ولطم ما اقولكش، وناس جريت وناس تتصل بالراجل بتدور عليه. لكن انا فضولي خلاني ادخل ادور على امه. ما هو اللي موت الولد يبقى موت امه هي كمان. ما تقوليش عرفت منين ان هو اللي موت، انا ده احساسي. ولقيناها مرمية هي كمان في أوضة، وشها كان أزرق وعينيها مبرقة. واحد من اللي كانوا واقفين قال الست دي ميتة غرقانة، شكل جسمها زي اللي ميتين غرقانين. شرطة وإسعاف، كل الشقة مليانة الناس دي، شالوا جثة الواد يا عيني يا ولدا، جم يشيلوا جثة أمه تقيلة تقيلة قوي، اتجمعوا علشان يشيلوها كأنهم شايلين شيلة. وهما بيشيلوها والله العظيم بعيني شفت وقع من ايدها حاجة كنت فاكرها دقيق، الأول طلعت ملح، كانت ماسكة في ايديها ملح كتير ومش عارف ليه. في اللحظة دي صاحب البيت جه شاف المنظر ده من هنا يا أستاذ، وانهار على الأرض وقعد يلطم ويصوت وعمال يقول خدوهم مني، استكتروهم علي، استكتروا علي يا ابني، استكتروا علي مراتي، رجعوهم لي تاني، ويخبط على الحيطان ويبص للحيطان زي ما يكون بيكلمها. كلنا قلنا انه جاله انهيار عصبي، ده طبيعي جدا اي حد في الموقف ده يجيله انهيار عصبي، بس وقف عمال يكلم الحيطان ويمسك الدم اللي على الحيطان بايديه، والناس عماله تهدي فيه وكتفوه عشان الراجل خلاص اتجنن. اللي عرفته بعد كده ان هو اتحجز في المستشفى وما فكرتش اروح له بصراحه، والشقه اتقفلت وقالوا شبهه جنائيه، والمنظر ده انا مش ناسيه لحد دلوقتي، وكنت فاكر بقى ان الموضوع ممكن يكون خلص على كده. عدى كام شهر والراجل ده لا سمعنا له حس ولا خبر، والشقه زي ما قلت سيادتك مقفوله، لكن انا كنت عايز اسيب البيت والشقه دي، لكن ما عرفتش. الشقه دي سعرها يعني كويس، وما معيش فلوس تانية اصرفها على شقه تانية، وكل ما اجي اعرض الشقه للبيع يقولوا دي في عماره ملعونه ومحدش هيشتريها. المهم عشت حياتي، وبقيت وانا طالع نازل اتحاشى بص للدور اللي تحت ده، لحد ما عرفت في يوم ان الراجل خرج من المستشفى وافرجوا عنه. لا حول ولا قوه الا بالله، افرجوا عنه ازاي انا مش عارف، عمل فيها مجنون ده ولا ايه انا مش فاهم. خد عندك بقى المصيبه، الراجل رجع الشقه تاني. اه والله تعمل ايه لو انت مكاني؟ هتنزل تسلم عليه عشان تتجنبه وما يعملكش حاجه، ولا تعمل ان انت مش شايفه؟ هو فضل في شقته قافل على نفسه وانا ما قربتش منه، كنت بسمع صوت خبط عنده في الشقه، وشم في الشقه عندي ريحه شياط وانا متاكد انها جايه من عنده، وبالليل اسمع اصوات غريبه زي ما تكون ناس بتتكلم عنده تحت، ولما اكلم سكان العماره يقولوا لي مش سامعين حاجه. الراجل ده كان يخرج بالذات يوم الجمعة، يفضل طول الأسبوع مختفي، يجي يوم الجمعة يخرج من أول النهار ويرجع بالليل. نسيت أقول لك كمان إن الراجل ده كان بينزل يحفر في الجنينة كل يوم، بقيت أبص عليه ومش عارف بيحفر إيه، ولا هيدفن مين، ولا هينيل إيه، لحد ما في مرة وهو بيحفر بص لي وبرق لي كده وأنا في البلكونة. مش عايز أقول لك يعني أنا موت يومها، يعني كان الموت أسهل يعني. أنا كنت خايف منه، وخايف من الأصوات اللي بتطلع عنده في الشقة، وخايف من كل حاجة، وخايف من اللي بيعمله، وأنا عارف ومتأكد أن الراجل ده بيعمل مصيبة، هو اللي موت مراته وابنه، بس ما أقدرش أتكلم. حد ما في يوم منايل بستين نيلة كنت نازل من على سلم العمارة وشفته، ويريتني ما شفته. الراجل كان شكله منيل، وكان شكله بشع ومسود، وشكله غير اخر مره شفته فيها زمان، لاني شفته ملامحه في وشي المره دي من قرب، كانه كبر 40 سنه يا استاذ، وظهره اتحنى، لكن ايديه هي اللي مش ناسي منظرها ابدا. ايديه عامله زي ما يكون كان فيها حفر دم، عارف، زي ما يكون فيها متخرمه وخروم واسعه فيها دم. أنا وقفت وابني معايا تنحنا قدامه على السلم، لا عارفين نطلع ولا عارفين ننزل، وهو واقف ومتنحلي. أنا ما قلت له مساء الخير بابا ما لحقتش أكمل الكلمة لما هو زعق وصرخ قدامي. بس الغريب انه لما زعق ما كانش بيزعق في وش انا، كان عمال يبص لابني قوي. حسيت زي ما يكون عايز يموت ابني زي ما موت ابنه. ما عرفش، ما تسألنيش، حسيت وخلاص. من ساعة ما شفنا الراجل ده وحياتنا اتقلبت 180 درجة، وحياة ابني بالذات. الواد زي ما يكون اتقطعت عنه الحياة، بدأ يصحى كل يوم بالليل يزعق ويصوت في الضلمة. بقيت اخده في حضني وانام، يصحى ويزعق برضه ويصرخ ويقول لي الراجل كان هنا في الأوضة، كان قاعد في ركن هنا في الأوضة. اقول له يا ابني مفيش حاجة، يقول لي والله العظيم كان قاعد يا بابا في ركن في الأوضة. ابني كان يصحى من النوم يفضل ماسك دماغه ويصوت يصوت، وانا مش عارف اعمل له ايه. وديته لدكتور نفساني ووديته لدجالين، محدش عارف يعمل له حاجة. سبت شغلي وسبت كل حاجة وعشت معاه وتقطعت معاه في البيت لاني خايف انه يموت نفسه، لانه حاول ينط من البلكونة مرة. بدأت اشيل كل حاجة ممكن يأذي بيها نفسه، وانا مش عارف ابني بيجرى له ايه. بقيت انام ونور الاوضه منور، اعمل ايه؟ علشان هو بيخاف من الضلمه. لحد ما صحيت في يوم لقيته قاعد متكوم في ركن على الارض، في ركن من ركن الاوضه، وشفت جنبه حاجه زي قزمه او حاجه سودا صغيره كده، ظل انا فاكر ظل اسود واقف وراه، ما بيتحركش ما بيعملش اي حاجه. انا عايز انطق واقول لابني تعالى، صوتي راح. في اللحظه دي بدات ملامح الظل ده تبان شويه، وبدا يبان شكله، لكن هو لسه بشكله الاسود وقصير زي ما هو. الظل ده كان ابن الراجل اللي اتقتل. والله انا ملامحه عارفها كويس. هو الراجل ده اللي عمل كل حاجة، هو السبب في كل حاجة. شوية والظل ده اختفى، وخدت ابني نايمته على السرير وشغلت قرآن في الأوضة، وما حصلش حاجة تاني. سبت ابني في الأوضة ونزلت جاري أخبط على باب الشقة بتاعته. فضلت أخبط على باب الشقة بتاعته، فتح لي وقف يبصلي بمنتهى اللامبالاة، عامل زي التمثال. بصراحة أنا ضربته لطشته ألمين وبوكسين يعني. الراجل واقف زي الصنم، أضربه قد ما أضربه واقف متنح. لقيته ماسك في إيده ورقة، وأنا عمال أزعق أم رفعها قدام عينه، قاعد يقول كلام مش فاهم منه حاجة، ما فهمتش منه غير كلمتين اتنين: توكلوا يا خدام. قلت له خدام مين ده؟ انا اللي هوريك. وكملت ضرب، وانا بضربه شفت الظل تاني، شفت الظل جوه الشقة عنده. وهو واقف يبتسم ابتسامة كده مش فاهمها. عارف انا عملت ايه؟ انا شديت الباب رزعته عليه وطلعت شقتي، جبت قفل ورصده وقفلت عليه من بره. ما عرفش انا عملت كده ليه، انا عملت كده وخلاص. ان شاء الله يموت جوه ويتحبس ولا حد يحس بيه. الغريب انه لخبط ولا عمل حاجة، وانا بخبط على الباب وانا بدق القفل ولا كأني في اي حاجة. وقتها كان قرار ان انا لازم اسيب البيت، ومشينا. لكن ابني جه وما جاش لوحده، جه مع الكائن الصغير ولا الواد الصغير الاسود ده اللي ماشي وراه. ابني 3 سنين، والواد اللي مات ده كان عنده 5 سنين. كان كل ما يظهر واحنا في الشقه الثانيه ابني يدخل في نوبه عياط وهستيريا، ومعرفش اعمل له حاجه، افضل ارقيه واقرا له قران ويهدى بعدها شوية علشان يحصل الموضوع ده مرة تانية والبتاع ده يظهر تاني. ما كانش بيحلاله الظهور غير وانا نايم، لحد ما في يوم وانا صاحي من النوم وابني نايم على السرير حسيت بحاجة بتنكش تحت السرير. بصيت لقيته. يوم تاني صحيت من النوم بغطي ابني، لقيتني ما بغطيش ابني، لقيتني بغطيه هو. والله يا أستاذ زي ما بقولك أنا ما بكدبش في حاجة من اللي قلتها لك. قلت له كمل، قول اللي عندك، أنا سمعك أنا وبابا. خدت الواحد من بتوع السحر والأعمال تاني وحكيت لهم تاني، وحكولي عن واحد قالولي ده سر واصل وبيعمل وهيسوي. الرجل قال لي اللي تحتك ده بيعمل سحر، والسحر ده طايل البيت كله وطايل ابنك بالذات. قلت له الحل؟ قال الحل ان انت تسكن حد تاني في الشقة يكون عنده ولاد اطفال يعني، عشان السحر ده يتنقل لهم وهيفك عن ابنك. وانا اسف، الشقة كانت من نصيب كندو. انا معرفش لما حكيت لكم ده صح ولا غلط، بس الراجل اللي قال لي اعمل كده قال لي ما تحكيش، لانك لو حكيت الضل الواحد اللي بيظهر لك ده هيظهر منه كتير. بس انتوا برضو صعبتوا عليا عشان انتوا في اللي انا فيه، وانت بتقول ابنك ومراتك وولادك. الراجل خلص الكلام وبدأ يعيط يعيط يعيط، وانا بصيت لبابا وقلت له التخريف اللي هو بيقوله ده. لقيت بابا بيقول لي لا مش تخريف، مش تخريف ولا حاجة. قلت له يعني انت مقتنع باللي اتقال دلوقتي؟ قال لي ايوه. قلت له ايوه ايه؟ ما تفهمني يا بابا في ايه. قال لي مش انا قلت لك اللي تحت ده كان ورق سحر، وورق سحر سفلي كمان مش اي سحر، السحر اللي بيضحى فيه بحيوانات ويدبح فيه اطفال ويستخدموا دم الحيوانات ده يا ابني اخضر سحر ممكن تعرفه، وليه طلاسم، والطلاسم دي اللي بيقولها واللي يسمعها بيتجسد له الجن. احب اقول لك ان الراجل ده ما كانش بيستخدم السحر بس، الراجل ده كان بيعمل سحر واعمال الاتنين مع بعض، ودي من أسوأ حاجة. بس من أسوأ حاجة إيه؟ قولي خبرة. أنا مصدوم من اللي أبويا بيقوله. قلت له السحر ده ليه طيب أثر على أختي يعني اللي حصل ده؟ قال لي الراجل ده كان بيحاول يرجع ابنه. افهم، لما الناس لقت الجثة بتاعت الطفل لقيتها من غير راس ولا ايدين ولا رجلين، لقوا جسم نفسه. هو ده السحر اللي انا بقولك عليه. الراجل فضل بيقول مش ما هو قال لي دلوقتي استكتروا عليا ابني واستكتروا عليا مراتي. هو ما كانش بيتكلم على حرامي ولا سفاح، هو كان بيتكلم عن الجن السفلي اللي بقولك عليه، الجن اللي موجود في البيت. ابويا بيتكلم ولا كانه اجدع ساحر. قال لي الراجل ده كان ساحر بقى على فكرة، من قبل ما يخلف ابنه ومن قبل الحادثة ما تحصل. أنا معرفش هو كان بيحاول يعمل ايه بالظبط، بس اللي عمله خلى عمار البيت لا يطيقوه، لا هو ولا مراته ولا ابنه. وعمار البيت دول كويسين قوي طول ما انت كويس، لكن لما بتقلب ما تزعلش من اللي هيعملوه. لما الإسعاف شال الجثة ودفنوها، ابويا بيكلم الراجل بيقول له دفنوها كامله؟ قال له لا ما دفنوهاش كامله، هم خدوها زي ما هي، احنا ما لقيناش لا راس ولا رجلين ولا الكلام ده. بص لي ابويا وقال لي شفت؟ قلت له اه شفت، انا مش فاهم حاجه. قال لي الراجل ده اتجنن وكان بيحاول يرجع ابنه بطلسم معين مرتبط بتقطيع الجثه ورجلين وحاجات، والأدهى من كده انه كان بيحاول ينتقم من الجن اللي موجود في الشقة. فاكر انه هيقدر يعملهم حاجة او ينتقم منهم. عبيط، انت عارف يعني ايه بني ادم يدخل عالم الجن وكمان يحاول يأذيهم؟ البيت ده مليان طاقه غضب وشر مش هنتحملها ولا اي حد يقدر يتحملها، عشان كده بيأذوا اي واحد يحط رجليه في المكان. والراجل ده اصبح من اخطر من الجن نفسه. المشكله دلوقتي مش في البيت ولا فيك ولا في الراجل الغلبان اللي احنا واقفين معاه دلوقتي، المشكله في الساحر المجنون اللي جوه البيت لانه مش ساكت وهو موجود. الراجل اللي قاعد يحكي لنا قال انا ما اعرفش، انا ما شفتوش تاني، انا حكيت لكم كل اللي اعرفه. ابويا عمال يتكلم وانا عمال ابص وبتفرج على ابويا بشكل جديد، بتفرج على ابويا هو بيبرق وعينيه فاضل تطلع شرار. قلت له انا عندي سؤال، يعني اكيد انت عارفه، انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ قال لي عشان انا كنت بمارس السحر وانا صغير. كنت بتمارس السحر وانت صغير؟ قال لي زي الراجل ده بالظبط، بس والله العظيم يا ابني توبت وبطلت، بس احنا اول ما دخلنا البيت في اول مره احب اقول لك ان انا حسيت ان في حاجه غلط في المكان وحاولت اعرف هي ايه، بس فشلت. ما اعرفش فشلت ليه، يمكن عشان انا بطلت ولا الراجل ده بيمارس نوع من السحر فوق اللي انا اتعلمته. حاولت اتتبع اللي بيحصل بس ما عرفتش. جالي اكتر من كابوس من ناس انا اذيتهم زمان اول ما دخلت الشقه دي، بيقولوا لي الانتقام هنا وان انا جيت برجلي. انا تحديتهم بصراحه وما خدتش في بالي، لكن اول ما اختك حالها اتقلب بدات اربط المواضيع ببعضها. ابويا ساحر، يا نهار اسود ومنيل. قلت له يعني اللي انت بتقوله ده ايه؟ اللي حصل لاختي ولاخويا واللي انا شفته بيشد اخويا على سريري ده بسببك؟ شروق كانت هتضيع بسببك؟ انت بتتكلم عادي كده ازاي؟ بدأت أزعق ونسيت إن ده أبويا بصراحة، وبدأت أزعق وصوتي عالي جدا وإحنا في بيت الراجل. قلت له أنت لما قلت لي ننزل تحت الشقة اللي تحت كان عشان إيه؟ عشان تشوف حل ولا عشان تعرف النوع السحر الغريب اللي أنت ما تعلمتوش ده نوعه إيه؟ كنت نازل تدور على الحل ولا نازل تتعلم يا بابا؟ غصب عني نسيت ان ابويا ونسيت كل حاجه وانا عمال ازعق. قام واقف وزعيق، انت غبي وانت ما بتفهمش حاجه، انت ايش فهمك في كل ده؟ انا قلت لك الحقيقه، انت ما تحاولش تفهم اكتر من كده، انا عمري ما اذيكوا يا غبي، انت ما بتفهمش، انا ابوك. قلت له ابويا قال لي افهم بقى، انا كنت بحاول اعمل كل ده عشان انقذك انت. قلت له تنقذني انا ليه؟ قال لي هو انت فاكر ان اللعنه دي صابت شروق اختك؟ فاكر ان اخوك اللي اتصاب؟ اللي شروق فيه واللي اخوك فيه بسببك انت. اللعنه دي جات لك انت مش ليهم. انت يا زياد اللي ممسوس. اخواتك ما شافوش حاجه. انت اللي بتشوف كل حاجه مش موجوده. اخواتك وامك قالوا لي ان هم شافوك كم مره بالليل بتمشي وانت نايم، وبتقف في أركان قطك وتقف تكلم الحيطة وتقول كلام مش مفهوم. طلبت منهم محدش يجيب لك سيرة. انت اللي السحر جاي عليك. لا تكون فاهم ان انت راجل وعشان كده انا سبتك تقف معايا في المرة الاولانية. انا بحمي اخوتك منك وبحاول اشوف لك حل، مش بحاول اطور السحر ولا اشوف سحر جديد زي ما انت بتقول. اسمع اللي هقوله دلوقتي، احنا هنرجع البيت ده تاني احنا الثلاثه، والطريقه الوحيده ان احنا نرجع الدنيا زي ما كانت ان احنا لازم نكون موجودين هناك احنا الثلاثه. انا محتاجكم انتوا الاثنين. الراجل وافق وقال له انا موافق، طالما اي حاجه هتنقذني انا وابني انا موافق، بس انا عندي سؤال، ايه علاقه اللي حصل لكم باللي حصل لي انا وابني؟ أبوي قال له المكان هو القاسم المشترك بين كل ده، المكان ده مسكون جدا والجن معشش فيه. وكلمة إن الجن معشش فيه يعني ما بقولش جن ولا اتنين ولا تلاتة، أنا بتكلم في عشيرة كاملة. عشيرة كاملة يعني أعداد ما تقدروش تعدوها. قلت له أنت ناوي على إيه طيب؟ اللي فيه لعنات ممكن نبطلها بطلاسم ومية وملح وحاجات زي كده، وفي لعنات وسحر تاني ما ينفعش تتبطل إلا بموت السحر نفسه. قال يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا يعني أنا هنموته يعني ولا إيه؟ قال لي آه هنموته. قلت له لا أنا مش موافق على إنك تقتله، ولا أنا عمري هشارك في حاجة زي كده. قال لي ما هو يا إما أنت سيادتك تموت، يا إما كل يا إما هو يموت، يا إما كلنا نموت، واختك مش بعيد عن إن يحصل لها حاجة ومش هعرف أحميها منك. قلت له بطل تقول كلمة تحميها مني، أنا مش هعمل لأختي حاجة. قال لي يا هتعمل واختار، يا إما أهلي يموتوا والراجل الغلبان ده وابنه يموتوا وأنا موت، أو يحصل لنا بقى اللي ما نقدرش نتحمله، يا إما نقتله. أنا في إيدي إيه أعمله؟ أنا مش هقتل، أنا مش قاتل، لكن في صوت جوايا عمال يقول لي حاجة، يقول لي أنت عمرك ما كنت قاتل، أنت عمرك ما كنت بتقتل. بصراحة لو اللي عايز يتقتل يبقى أبوك اللي يتقتل، لأن أبوك هو اللي ورا كل حاجة. صوت عمال يزن في وداني وعمال أسد في وداني مش عايز أسمعه. وخرجنا، أبويا جاب حاجات كتير من بيت الراجل اللي كنا عنده اللي حكلنا، واشترى كم حاجة تانيين. الحاجات عبارة عن إيه؟ ورق، سكينة، مية ورد، بخور، وجاب من العطار مع البخور حاجة اسمها زعفران، وحاجات تانية أنا معرفش دي إيه. أبويا كان بيتعامل قدامي زي ما يكون واحد يعني ساحر قديم بتاع تحضير عفاريت قديم، والصوت اللي جوايا عمال يفكرني بأدميتي وان انا مستحيل اقتل واحد مظلوم، واللي ابويا بيقوله ده كذب، والساحر ده عمره ما عمل حاجه من الكلام ده، وان اللي يستحق القتل هو والدي لانه خدعنا سنين وهو ملعون. وابوك اساسا مين قالك انه بطل سحر؟ لما يكون في ابليس واقف جنب ودني. وصلنا البيت ووقفنا قدام الشقه، أول ما وصلنا حسيت إن أنا قلبي مقبوض، علشان أنا شفت قبل كده اللي جوه. أبويا والراجل كسروا باب الشقة أو زقوه زقتين كده اتفتح ودخلوا من غير ما يحتاج المفتاح حتى. المنظر كان زي ما شفته المرة اللي فاتت، الزيادة بس الدم اللي زي ما يكون دم جديد، دم جثث لسه مدبوحة دلوقتي. الحيطان زي ما يكون في حد جاب جردل ورش عليها الدم. جنب حيطة من الحيطان شفت جثة، مكانتش جثة بني آدم، كانت جثة القرد اللي شفناها المرة اللي فاتت. عمالة تلفت حواليا وبص حواليا لأني متوقع أن الراجل هياكم علينا في أي لحظة وجيلنا من أي مكان. صاحب الشقة وفضل واقف جنب الباب وماسك في إيده شومة، مش عارف هو ناوي يعمل ايه بس ماسك شومة. ابويا ولع البخور وحطه على الارض وساب كل حاجة في ايده وبدأ يقرأ. طلسم اللي احنا هنقراه اللي جاي طلسم حقيقي، تنبيه من كتاب شمس المعارف. طلسم اللي هنقراه طلسم حقيقي بالنص من كتاب شمس المعارف. اللهم بلغت، اللهم فشلت. أبويا وقف ومعاه الحاجات اللي معايا دي وبدأ يقرأ من هنا وبدأ يقول كلام. توكلوا فلتبدأوا فلتطلقوا السراح في هذا النهار من غير غرامة، أطلقوا سراحه، أطلقوا سراح خمسة من الجن للظهور حالا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أطلقوا سراح خمسة من الجن للظهور حالا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أطلقوا سراح خمسة من الجن للظهور حالا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أحط أعط عشان أحط عن شان أعط. توكلوا مع هذه الأسماء وأطلقوا سراح الخمس المسجونين حالا. بدأت أسمع أصوات جاية من جوه وكأني في ناس بتتقطع وبتتدبح جوه. لكن اللي أنا حاسس بيه إن وداني هتنفجر. في ألم، في ألم جوه وداني بشع. عيني عمالة تبربش بسرعة جدا كأني في كهربا بتكهربني في جسمي كله. أبوي عمال يبصلي وعمال يعيد الجملة اللي قلتها من شوية تاني وتالت ورابع. بدأت الأصوات تزيد قوي من كل مكان وبدأت أنا مش قادر أتحمل. عمال حاطط إيدي على وداني وكل اللي عمال أقوله كفاية كفاية ما تقولش تاني كفاية. أنا نفسي مش عارف أنا بقول الكلام ده ليه. كل اللي عمال أقوله كفاية يا بابا، خلاص يا بابا كفاية. صرخات على صوت قطط على كلاب على فران وخبط على الجدران كلها كأن في مليون كف بيخبط على الجدران حوالينا. بدأت اترعش اكتر وحسيت ان ابويا زي ما يكون هو بيحضر العفاريت، مش بينقذ الموقف ده، بيحضر فعلا زي ما كان بيقول. طلع ولاعة من جيبه ونزل بيها على الورق اللي مالي الارض، والنار مسكت في الورق بسرعة رهيبة جدا، سرعة مش منطقية ان الورق الشعلة ولا لهب لسنة الحريق بتاعته توصل للسقف. وفي ثانية لقيت حاجة جاية من الأوضة، جري بيزحف على رجليه وإيديه زي ما يكون في حيوان جاي من الأوضة. أنا لسه عايز أنطق وأقول لأبويا خلي بالك، ملحقتش. طلع يجري من الأوضة، ملامحه كانت كلها غضب برغم إن وشه كان كله بينزف وكان بيتحرك بسرعة ما تتناسبش مع إن ده بني آدم عجوز أو بني آدم كان جسمه بينزف ولا جري. كان بيجري ناحيتي أنا مش ناحية أبويا، وكان بيجري زي الكلاب وهو عمال يصرخ عمال يزعق وأنا مش فاهم حقيقة حاجة لحد ما هاجم علي أنا وبدأ يزعق. توكلوا يا خدام هذه الأسماء، توكلوا يا خدام هذه الأسماء، واطلقوا سجن صاحب هذا المكان في هذا النهار من غير غرامة. توكلوا يا خدام هذه الأسماء، واطلقوا سجن صاحب هذا المكان في هذا النهار وفي هذه الليلة من غير غرامة. بحق هذه الأسماء كان حر طه هارون مياه سل كان الجن الخادم الآن احضر، الآن الجن الخادم الجن الخادم الجن الخادم. الراجل كان شبه راكب فوقي وخانقني وهو عمال يقول الكلام اللي ابويا كان بيقوله وعمال يضحك ومبسوط قوي وهو بيقول الكلام ده. انا كل اللي داير في دماغي انا عايز اقول هو ايه، هو ابويا كان بيعمل كده عشان هو يجي؟ الصريخ اللي كان في وداني والصوت اللي كان في وداني وفي نفوخي ما كنتش قادر اتكلم من كتره، والراجل نفسه مكتفني وابويا واقف ما بيعملش اي حاجه. فوقت في لحظه لا لقيت الراجل فوقي ولا لقيت اي حاجه، بس كل اللي لقيته لقيتني بهجم على ابويا بسرعه وماسك في ابويا وعمال اضرب فيه. انا حاجه جوايا بتمنعني ومليون حاجه جوايا بتخليني امسك في ابويا اكتر. لقيت الراجل جارنا جاي بسرعه كتفني وشدني من على ابويا، وابويا بدا يزعق يقول لي قاوم قاوم، ما تخليهوش يعمل فيك اكتر من كده، قاوم. لقيت ابويا بيفتح بقي وجاب البتاع اللي اسمه الزعفران الاحمر ده وحطه لي في بقي، وكمان جاب ميه الورد وعمال يشربني بالعافيه علشان ابلع. حسيت ان الحاجات دي نازله على معدتي بتقطع فيها، بدات اتلوى في الارض ووقعت في الارض وفي نار في معدتي قدامي. والدي ما بطلش اللي بيقوله وعمال يعيد تاني توكلوا يا خدام هذه الأسماء، أطلقوهم الآن، أطلقوا خمسة الآن، أطلقوا خمسة منهم الآن. شفتهم زي ما يكونوا بيخرجوا من الحيطة، ضلال زي اللي كنت بشوفها بالضبط، بس كانت أطول بكتير منها. كان عددهم خمسة، خرجوا من الحيطة. لقيت أبويا بيقول لي شايف دلوقتي هنذبحه. قلت له هو مين؟ لقيته بيشاور. لقيت الساحر وقع في الأرض ومعرفش ضعف ليه ولا إيه اللي جراله. لقيت أبويا بيديني السكينة بيقول لي اذبحه، محدش هيقضي عليه غيرك، أنت اللي لازم تذبحه علشان اللعنة اللي فيك دي لازم تروح. قلت له أنا مش هقتل حد، أنا مش هكفر، رايح نفسك. نظرات من أبويا لدقايق من الصمت، والخمسة دول واقفين حوالين الراجل، واقفين حواليه بيبصوله كلهم، وهو عمال زي ما يكون بيرفص في الأرض ويتلوى ما عرفش ليه. وأبويا برضو ماسك السكينة ويقولي يلا دلوقتي يا زياد بقولك. قلت له مش هعمل ده، ريح نفسك. أبويا ما استناش، أبويا لقيته خد السكينة وراح ناحيته. ما بصتش لأني مش عايز أشوف إيه اللي بيحصل، بس اللي سمعته صوت حد بيتدبح، صوت حد بيتقطع، حد رقبته بتتقطع وبيتدبح، لكن مش أي صوت، مش صوت بني آدم. أبويا ذبحه قدامي. لسه عايز أنطق، لكن الألم والصويت والصراخ اللي في وداني ما راحش، يعني موته ما وداش حاجة. لكني اتفاجئت إن في نار بدأت تمسك في الشقة كلها وبدأت تولع في أبويا وفي جثة الساحر. أنا مجرد مشاهد متفرج على اللي بيحصل، على أبويا هو بيتحرق قدامي، لكن الصوت ما راحش والتقطيع اللي في جسمي والألم اللي في دماغي ما راحش غير لما سمعت صوت من بعيد بيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أنا عارف الصوت ده، صوت جارنا، جارنا اللي ما شفتوش تاني غير لما جه كتفني. هو عمال يدعي: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وغبت عن الوعي وفقت، عرفت ان الحادثة مر عليها شهر. ايديا الاتنين كانت محروقة، ما عرفتش مين خرجني من البيت، بس امي قالت لي: لقوك مرمي يا ابني في الشارع. الناس دخلت البيت تدور على حد، ما لقوش اي حاجة، البيت كان كله محروق. وانت فضلت في غيبوبة شهر. سألتها اختي شروق، قالت لي: كويسة الحمد لله. وفعلا لقيت اختي بقت كويسة. قالت لي: هو ابوك فين؟ قلت لها: انت ما لقيتهوش؟ قالت لي: ولا لقينا له حتى جثه. ابوك فين؟ قلت لها: ما اعرفش. ما رضيتش اقول لها اي حاجه. هقول لها: انا ابويا ايه؟ ابويا ساحر، وحاول يموت ساحر، وحضر الجن وما عرفش يعمل حاجه فالجن ولع فيه. اقول لها ايه؟ اما صاحب الشقه فحاولت تسأل عليه، كانت كل الردود اللي جات لي ان الراجل ده ساب الشقة من زمان. زمان ده اللي هو انت اللي يقولي ده سايبها من شهر، واللي يقولي من شهرين، واللي يقولي الراجل ده ساب الشقة من 3 سنين. 3 سنين ازاي؟ انا مش فاهم. اما العمارة بقى، في يوم ما رحت اسأل، رحت لها سفرية سريعة كده بالنهار وبدأت اسأل. واول ما قربت منها شفت في بلكونة الشقة اللي احنا كنا قاعدين فيها الظل تاني، الظل الاسود الصغير واقف بين الحديد يبص، وكان جنبه المرة دي ظل اسود تاني كبير. ملامحه ما كانتش باينة لكنها بدأت تبان لما ركزت، واحدة واحدة بدأت تبان علشان ألاقيها ملامح أبويا. أيوة أبويا. خلصت القصة كده، وابويا ما ظهرش تاني، وانا ما شفتش حاجة تاني، احنا عايشين كويسين. امي فاهمة ان الشقة حصل حريق وابويا مات وخلاص، لكن لحد دلوقتي كل ما نام اسمع صوته، صوته في وداني ما بنساهوش باللي كان بيقوله: توكلوا يا خدام هذه الاثمان، توكلوا يا خدام هذه الأثمان، واطلقوا سجن صاحب هذا المكان في هذا النهار من غير غرامة. توكلوا يا خدام هذه الأثمان، واطلقوا سجن صاحب هذا المكان في هذا النهار وفي هذه الليلة من غير غرامة، بحق هذه الأثمان. كان حر طار هارون مياه سل عن كان الجن الخادم الآن احضر، الآن الجن الخادم، الجن الخادم، الجن الخادم، الجن الخادم.